ذكرت. عفوا على سؤال كثرة الطرق، هل هناك حصر للعدد الطرق؟ حصر تقصد شرعي ولا بحث تاريخي؟ يعني بحث حسب يعني البحث هذا، حسب بحثكم في تحسين الحديث، هل يعني يحصل تحسين الحديث بعدد من الطرق؟ لا يصح فرض عدد من الطرق كما قيل تماما في التواتر، قد اختلفوا كثيرا في عدد التواتر على أقوال عديدة. لا يصح أن يفرض عدد معين لأن القضية تختلف بالنظر إلى صفة الرواة من حيث العدالة والضبط، كذلك الأمر تماما بالنسبة للحديث الضعيف الذي يتقوى بكثرة الطرق. أنا قد أرى أن الحديث الضعيف يرتقي إلى مرتبة الحسن بمجيئه من طريقين فقط، لأن كل من الطريقين رجال وثقات، إلا أن في أحدهم ضعفا لا يجعل حديثه في مرتبة الحسن ولا يجعله في مرتبة الضعيف شديد الضعف. فهذا الضعف جاء مثله بإسناد آخر في نفس الحديث الأول، فأحدهما يقوي الآخر، لأنه يبعد جدا مع الملاحظة التي ذكرتها آنفا عن ابن تيمية، أن إذا كان هؤلاء الرواة مختلفين البلاد بحيث لا يصور أن يتواطؤوا، أو يكون طبقتهم مختلفة بحيث لا يمكن أن يتعاصروا، فحينئذ يمكن تقوية الحديث بمجموع الطريقين، لأن الضعف الموجود في حفظ كل الراويين الواردين في الإسنادين ضعف لا يجعل السند ضعيفا جدا. الآن انتقل إلى مثال آخر، قد يكون الضعف في حديث آخر في كل من الرواة أشد مما هو في المثال الأول، ويحتاج لتطمئن النفس إلى ثبوت هذا الحديث إلى طريق آخر ثالث وربما رابع وهكذا. ولذلك فمن الخطأ البين أن يوضع نسبة معينة جامدة من الأسانيد لنقول بهذا العدد في كل حديث جاءت له أسانيد فهو يرتقي بذلك إلى مرتبة الحسن أو لا يرتقي، لا يصح أن يقال لا هذا ولا هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.